السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن قال ربك وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ

قالوا سبحانك Mm-hmm.

مذبذبين بين سلام هي حتى مطلع الفجر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. سلام هي حتى مطلع الفجر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. سلام حتى مطلع الفجر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين منزل القرآن في ليلة مباركة في ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تقبل منا دعاءنا يا مولانا إنه لا يستمع الدعاء إلا أنت إنه لا يستجيب الدعاء إلا أنت يا مولانا فاسمع دعاءنا فاستجب دعاءنا واغفر لنا ذنوبنا ولأولادنا ولأحفادنا أجمعين. يا الله engkau yang menurunkan Al-Quran malam berkah, malam Al-Qadar, berkenan engkau mengabulkan doa kami Allah. Ampunkan dosa kami Allah, dosa ayah bunda kami Allah, dan ampunkan dosa guru kami yang telah mendahului kami Allah. Singkapkan hari esok yang cerah buat kami Allah. Kalau kami belum berbuat baik pada ayah dan bunda kami Allah, malam hari ini kau turunkan kadarmu menjadi anak yang cinta pada ayah bunda kami Tuhan. Tapi kalau kami juga sebagai ayah belum menuntun anak kami kepada Quranmu, malam ini juga ya Allah dengan kadarmu, jadikanlah kami keluarga yang taat pada Quranmu ya Allah, taat pada Rasul. Ya Rabbil Alamin, isma dua anak, dua anak. Ya Rabbil Alamin, engkau yang menghapuskan dosa kami ya Tuhan, engkau yang mengampunkan dosa kami. Malam ini kami masih minta kadar ya Tuhan, walau kami bergelimang dosa, walau kami bergelimang murka, tapi kami tamak rahmat-Mu ya Allah. Ya Ghafir Zambin Azim, ikhfir lana ya Allah, innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, ya rahimun bil ibad, wa kana bil mu'minin rahima. Walhamdulillah.